اكتر تلاته بحبهم ابني وبنتي وامهم اكتر تلاته بحبهم ابني وبنتي وامهم ساكنين في قلبي وتملي جنبي ساكنين في قلبي وتملي جنبي وبقول يا ربي خليني اعيش من اجلهم صغير الله اكبر اخلاقه هاديه كويسه يلعب يذاكر ناجح وشاطر وتحب كل المدرسه واحب وقتي بقضي معاه يسال واجاوب على هواه واحب وقتي بقضي معاه يسال واجاوب على هواه ساكنين في قلبي وتملي جنبي ساكنين في قلبي وتملي جنبي وبقول يا ربي خليني اعيش من اجلهم بنتي الوحيدة حنينة من يومها جايبة لي الهنا أصحى وأنام على حسها وإن غبت تسهر لو سنة ولما أرجع تقول يا ماما بابا حبيبي جنب السلامة ولما أرجع تقول يا ماما بابا حبيبي جنب السلامة ساكنين في قلبي وتملي جنبي ساكنين في قلبي وتملي جنبي وبقول يا رب خليني أعيش من أجلهم أما شركتي في دنيتي قسمتني حزني وفرحتي ربت عيالي بركت في مالي سهرت ليالي سهرت ليالي ضحت شبابها ووقتها علشان نصيبها وبختها ضحت شبابها ووقتها علشان نصيبها وبختها ساكنين في قلبي وتملي جنبي ساكنين في قلبي وتملي جنبي وبقول يا ربي خليني أعيش من أجلهم